بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. آكل صلاة تطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر، ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر، وأقله ركعة وأكثره 11، مثنى مثنى ويوتر بواحدة، وأدنى الكمال 3 بسلامين. قال: ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر، وقته كالوتر من صلاة العشاء، وظاهره ولو كانت مجموعة إلى ما قبلها فيدخل وقت الوتر، وذلك لأن كل ما قيد بالصلاة فالمراد به فعلها لا وقت، كل أمر علق بالصلاة فالمراد به فعلها لا وقتها. ومن أمثلة ذلك دخول وقت النهي بعد صلاة العصر إلى جمعة الظهر تقديما، فلو جمع تقديم بين الظهر والعصر فإنه إذا صلى العصر يدخل وقت النهي، إلا أن العلماء استثنوا أن يصلي أخر ثلاث الراتبة البعدية في صلاة الظهر لئلا يحول بين الصلاتين حائل فتفوت الموالاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم فيما يتعلق بالنهي بالصلاة، فقال: لا صلاة بعد العصر، ولا صلاة بعد صلاة العصر. كذلك أيضا بالنسبة لصلاة العشاء، فإذا جمع بين العشاءين جمع تقديم فإن وقت الوتر يدخل بمجرد فعل صلاة العشاء، لأن الشارع علق الحكم بالصلاة لا بالوقت. فقل: من صلاة العشاء إلى الفجر، المراد بالفجر الفجر الصلاة أو الفجر الثاني، لأن الأحكام الشرعية علقت بالفجر الثاني الصلاة. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من نعم الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. إذا كل هذا الوقت وقت للوتر، فلو أوتر في أوله أو في وسطه أو في آخره صح، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتر من كل ليل من أوله ومن وسطه ومن آخره، لكن أفضله آخره، لمن كان يثق من نفسه أن يقوم آخر الليل فالأفضل أن يجعل صلاته آخر الليل، لأن صلاة آخر الليل مشهودة، ولأنه يوافق النزول الإلهي كما صحيح في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى في الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألونك فأعطيه، من يستغفروني فأغفر له. إذا وقت من صلاة العشاء إلى الفجر، فإذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر، انتهى وقت الوتر. وقال بعض أهل العلم: إن له أن يوتر ما لم يصلي الفجر، يعني له أن يوتر بعد طلوع الفجر ما لم يصلي الفجر، وهذا ذهب إليه بعض السلف والخلف، ولكن القول الأول أرجح، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام جعل الحكم معلقا بماذا؟ بفتح أي الفجر. يقول رحمه الله: طيب هنا مسألة، لو قدر أنه شرع بالوتر ثم دخل عليه وقت الفجر، دخل وقت الفجر فماذا يصنع؟ لكن ظاهر الله أعلم في المسألة أنه لو أراد أن يوتر في الثلاث سردا، لأن قلنا الوتر اسم إيش؟ للركعة المنفصلة والمتصلة بما قبلها. قال الله أعلم أنه إذا أراد أن يوتر في الثلاث سردا سدا وسردا أن له أن وأدرك ركعة، أنا ركع من الركعة الأولى ثم طلع الفجر، أن له أن يتم ذلك، لأنه أدرك الركوع، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أما لو أراد أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بواحدة، فهنا يقول: يعني الوتر هنا بعد القصر. قال وأقله ركعة، يعني أقل الوتر ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خشيتم الصبح صلى ركعة فأوترته ما قد صلى. وأكثره طيب أقله ركعة وظهره جوازها من غير كراهة سواء كان ذلك لعذر أم لا. فيجوز الإنسان أن يقتصر كل ليلة على الإيتار بركعة، فلو اعتاد الإنسان أنه بعد صلاة العشاء والراتبة يصلي ركعة ويكتفي بها فيقال إنه فعل المشروع، فلا يقرأ الإيتار بركعة واحدة خلاف لمن ذهب إلى ذلك. قال وأكثره إن أكثر وتر إحدى عشرة ركعة، ويوتر مثنى ويوتر بواحدة والدليل على أن أكثره إحدى عشرة ركعة ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، كان يصلي أربعا فلا تسأل أنفسهن وقولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل أنفسهن وقولهن، ثم يصلي ثلاثا. هذا الدليل على أنها إحدى عشرة. وقول مثنى مثنى دليله قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. قال ويمكن بواحدة، يعني يفعل هذا الوتر ثالث الشهر، فيصلي ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين ثم يوتر بواحد. وأدنى كمان ثلاث بالسلامة، ذكر مالك رحمه الله أن الوتر 11، قال وأدنى كمان ثلاث بالسلامين. نعم، ونذكر أو ونعلم أن الوتر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفات متنوعة، ورد أنه أوتر بواحدة وأوتر بثلاث وأوتر بخمس وأوتر بسبع وأوتر بتسع وأوتر بعشر. فإذا أوتر بواحدة فواضح أنه يصلي ركعة، وتقدم أنه لا كراهة للاقتصار على الواحد. وإن أمطر بثلاث فذكر الفقهاء رحمه الله أن الإيثار بالثلاث له ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يسلم للركعتين ثم يصلي الثالث، يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بركعة. والصفة الثانية أن يسجد الثلاث سردا لا يجلس إلا في الأخيرة. والصفة الثالثة أن يصليها كهيئة المغرب، يعني يصلي ركعتين ثم يتشهد ثم يقوم ويجيء الثالثة. هذه الصفات هل هي الأفضلية والاستحباب على درجة واحدة؟ الجواب لا. أما الصفة الثالثة وهي أن يصلي في المغرب فذكر الفقهاء رحمه الله أن هذه الصلاة مكروه، وقد ورد في حديث في إسناده فقال رواه الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشبهوا بالمغرب، لا تشبهوا بالمغرب. وأحسن من ذلك أن يقال إن هذه الصلاة لم ترد عبادة توقيفية، وهذه الصلاة لم ترد للنبي صلى الله عليه وسلم. بقي المفاضلة والمقارنة بين الصفتين، بين السرد يسيرها سردا ولا يجلس إلا في الأخيرة، وبين أن يسلم بركعتين ثم يأتي بواحدة، يسلم ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بواحدة. المذهب الفقهاء رحمه الله أن هذه أفضل، أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بواحد على الأفضل، وعلم ذلك بأنه أكثر عملا، لأن هذا أكثر عملا وكثرة العمل محبوب إلى الله عز وجل. والقول الثاني أن الصرف أفضل، وهذا أصح، الأصح أن كونه يسيدها أفضل. ودليله ما ثبت في السنة من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاثة، يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. قال يسردهن سردا لا يبس إلا في آخرهم، وهذا صريح في أنه عليه الصلاة والسلام كان يسردها سردا. وأما قوله بأنه أكثر عملا فيقال موافقة السنة وعمل النبي عليه الصلاة والسلام لا ريب أنه أفضل بكثرة الأعمال، مع أن كل هذا وهذا، لكن أكثر فعل النبي عليه الصلاة والسلام المروي عنه هو الصرف. والفصل هو يعني جاء عن ابن عمر رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا. إذن الصفتان وردت من السنة، الإنسان يفعل هذا وهذا، لكن يكثر هو الأفضل إيش؟ الصرف، الأفضل الصرف. طيب ثالث أن يوتر بخمس، إذا عرفنا أن نحن نكتر بثلاث له ثلاث صفات، الإيثار بخمس له صفة واحدة وهو أن يزيدها سردا لا يجلس إلا في الأخيرة، فيصلي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس، ولكن ليس معنى يوتر بخمس أنه يقتصر في صلاة الليل على الخمس، لا، قد يفهم بعض الطلبة أو بعض الناس أن كونه أوتر بخمس يعني اقتصر على خمس وليس ثلاث، بل يقال أوتر بخمس يعني أنه صلى ركعتين ثم سلم ثم ركعتين ثم سلم ثم سرد خمسا، فيكون مجموع إحدى عشر. كذلك أيضا فيما ورد أنه أوتر بسبع، المراد أنه صلى ركعتين ثم أوتر بسبع، وهكذا، لأن عائشة رضي الله عنها تقول ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 12 ركعة. إذا أوتر بخمس إذن له صفة واحدة، بخمس أن يزيدها سردا. طيب إذا أوتر هذا الرابع، إذا أوتر بسبع، إيثار السبع أكثر علماء على أنه كالخمس، يعني ليس له إلا صفة واحدة، فيسرد السبع سردا لا يجلس إلا في الأخرة، ليس الأولى ثم الثانية إلى السابعة. لكن ورد في سنن أبي داود من حديث عائشة في الإسناد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبع فيجلس في السادسة فيذكر الله ثم يقوم يأتي بالسابعة، فعلى هذا الإيثار بالسبع له صفتان، الصفة الأولى أن يسردها سردا لا يبس إلا بالأخيرة، والصفة الثانية أن يصلي ستا سردا ثم يجلس فيذكر الله ثم يقوم يأتي بالسابعة. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله عن هذه الصلة: وإن شئت صلي السبع متابعة، وإن شئت أيضا فأتي بالست وقولي، وإن شئت صلي الوتر سبعا متابعا، وإن شئت أيضا تأتي بالست ركعات وقولي. طيب بقي على التسع، الإيثار بالتسع له صفة واحدة، أن يسجد الثمان ثم يجلس في الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم يأتي بالتاسعة، كاعدة صفتين فيما ذكر للسابعة. إذا أوتر بتسع يصلي ثمانية صلاة، الثامنة يجلس ويتشهد، الصف الأول ثم يقوم ويأتي بالتاسع ويأتي بالتاسع. السنة السادسة أو النوع السادس الإدار بإحدى عشرة ركعة. إذا أوتر بإحدى عشرة فذكر الفقهاء رحمه الله أن الإدار بإحدى عشرة له ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يسردها سردا لا يدخل إلا في الآخرة ويصلي الأول ثم الثالث ثم الثالث ثم الرابع إلى الآخرة يجلس في الآخرة فيتشهد ويصلي. والصفة الثانية أن يسرد عشرا ويصلي عشر ركعات وبالعاشرة يجلس ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالحديث عشرة التسع. وهذان الصفتان في الواقع لم ترد مثل السنة ليس عليهما دليل ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصفة الثالثة أن يسلم من كل ركعتين فيسلم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم يوتر إن شاء سرد ثلاثة وإن شاء صلى ركعتين ثم أتى بواحد. هذا هو الذي ورد في السنة كما في حديث عائشة رضي الله عنها كان يصلي أربعا ثم أربعا ثم يصلي ثلاثة. إذن الإكثار في إحدى عشرة ذكر الصحابة رحمه الله أن له ثلاث صفات. الصفة الأولى السرد أن يسرد الإحدى عشرة جميعا. والصفة الثانية أن يسرد عشرا فيجلس في العاشرة ثم يقوم ويأتي الحديث عشرة. والصفة الثالثة أن يسلم من كل ركعة. وهذه الصفة هي التي دلت عليها السنة. إذا الخلاصة الآن أن الوتر تمنع صفة الفرد بواحدة بثلاث بخمس بسبع بتسع بإحدى عشرة. إن أوتر بواحدة واضح. إن أوتر بالثلاث ذكرنا أننا هناك كم السرد أن يسلم ركعتين ثم الثالثة أن يصليها في تحية المغرب وأفضلها السرد في حديث أبي بن كعب ولأن هذا هو ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها قال كان يصلي أربعا فلا تسأل المسلمين وظهرهم ثم يصلي أربعا فلا تسأل المسلمين وظهرهم ثم يصلي ثلاثا فظاهره السرد. فذكر قال إذا قلنا ثلاثة ظاهره السرد إذا أربعا ظاهره السرد يصلي أربعا من غير سلام. نعم هذا الظاهر يمنعه قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مجنبا. لو اعترض المعترض وقال استدلتم بقول ثم يصلي ثلاثا يعني بسلام واحد اذا نقول يصلي اربعا بسلام واحد فيقال نعم هذا هو الله. وقد اخذ بعض اهل العلم بها لكن نقول يمنع هذا قوله عليه الصلاه والسلام صلاه الليل مثنى مثنى. طيب يوتر بخمس والاكثار بخمس له صفه واحده وهو سرد جميل. يوتر بسبع وإيتار بالسبع له صفة السرد كالخمس وسرد الست فيقعد بالسادسة ثم يقوم يأتي بالسابعة. التسع صفة واحدة وهو أن يسرد ثمانية ثم يجلس ويتشهد ولا يسلم فيقوم يأتي بالتاسعة. الإحدى عشرة ذكر الفقهاء رحمه الله من الشافعية والحنابلة ذكروا أن الإيتار بالإحدى عشرة ثلاث صفات. الصفة الأولى السرد الجميع فلا يجلس إلا في الأخيرة. والصفة الثانية أن يسجد عشرة ثم يقوم ويأتي بالإحدى عشرة. والصفة الثالثة التي تتفاهى السنة أن يسلم من كل ركعة. قال وعدم الكمال ثلاث بسلامين أدنى الكمال. إذا عند الوتر في أفضل وأقل وأدنى كمان. الأفضل لا شك 11 والأقل واحدة وأدنى كمان ثلاثة اشترك. وذلك لأن الثلاث هي أقل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: طيب والسنة في قراءة الوتر كما تقدم يعني أبيت أن يقرأ في الأولى قل يا أيها المسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. قال: ويقنط بعد الركوع ندبا، يقنط يعني الوتر بعد الركوع، وهم من قوله بعد الركوع أنه ليس لا يقنط قدم، لكن وردت الأثار عن الصحابة رضي الله عنهما رضي الله عنهم في جواز القنوت قبل الركوع، يجوز أن يقنط قبل الركوع، لكن الأفضل وهو الذي ورد في السنة وهو الأكثر أن يكون القنوت بعد الركوع بعد الركوع. وقوله ندبا يعني أن القنوت مستحب، فيستحب لمن أوتر أن يقنط، يستحب لمن أوتر أن يقنط. واعلم أن العلماء رحمهم اختلفوا في القنوت في الوتر، هل هو سنة يداوم الإنسان عليها أو أنه يفعله أحيانا أو ماذا. فذهب بعض أهل العلم إلى أن القنوت ليس سنة، إن فعله فلا بأس وإن تركه فهو أفضل. قالوا لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قنوتا، وإنما علمه الحسن لم حسن كما قال لما قال أرسله يقول في وتره اللهم اهدني فيما حييت. وأما الوتر فلم يرد لا أنه فعل ولا أنه ترك. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا قنوت لا قنوت إلا في رمضان، وقال بعضهم لا قنوت إلا في رمضان بعد النصف أيضا بعد النصف. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: والوتر أول والقنوت بالوتر إن جعله فحسن وإن تركه فحسن، إن جعله فحسن لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد الحسن، وإن تركه فحسن لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقال في فعل الإنسان نفسه، أما إذا كان الإنسان يصلي بجماعة فلا ريب أن قنوته أفضل. فهمتم؟ يقول قنوت الوتر، نقول إذا كان الإنسان يصلي وحده فالأفضل أن لا يداوم على قنوت إلا وحده، يعني قنوت لا بأس، الأفضل أن لا يداوم عليه. أما إذا كان إماما يسجد الجماعة فلا ريب أن قنوته بهم أفضل، وأن مداومته إلا ما شاء الله أفضل. في أسباب منها: أولا أن الإمام لا يصلي لنفسه وإنما يصلي للناس، ومعلوم أن الناس لهم رغبة، لهم رغبة في الدعاء، فليحقق لهم هذه الرغبة. ثانيا أنه إذا كان يصلي بالناس فالغالب أن قلوبهم تكون مجتمعة، والاجتماع على الدعاء له أثر في قبوله، الاجتماع على الدعاء له أثر في قبوله، وكلما سمع الناس على الدعاء وأملوا على الدعاء الواحد كان ذلك أدعى إلى قبول هذا الدعاء. ولذلك ورد فيه في فضل يوم عرفة أن الله عز وجل يباهي ملائكته في هذا الموقف، يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعبة غبرا أشرك أني قد غفرت له. فالاستماع على الذكر فيما شرع على الدعاء له أثر في الجامعة. وذلك أيضا أنه يصادف، ربما يصادف وقت النزول الإلهي ولا سيما في العشر الأواخر من رمضان، فهل هذا يقول إذا كان الإنسان إماما فينبغي له أن يحرص على القنوت في الوتر، أن يقنط في وتره تحقيقا لرغبة المؤمنين وتحريا لطلب إجابة الدعاء، ولعله يوافق وقت النزول الإذان ولا سيما في العشر الأواخر للرمضان، ومع ذلك يحسن به أن يدع أحيانا يعني أن يترك في رمضان يوما ليلة أو ليلتين لئلا يعتقد بعض العامة وجوبا، وأيضا يترك القراءة حتى القراءة قراءة السبت والتحمل والصمد يغير حال القراءة، ولكن يتنبه إذا غير القراءة فلا يدع الخروج، إذا غير القراءة لا يدع الخروج، لأنه يعني إذا أراد أن ينفق كان يتنبه بسبت والتحمل والصمد، وغير القراءة طلعا عن والتين والزيتون والعصر قل أعوذ برب الفلق، سيعتقد العالم المقيم لما لم يقرأ سبح والكافرون والصمد ما في قنوت، القنوت مرتبط بقراءة هذه السورة، لكن إذا أراد أن يعلمه فعلا وقولا فليغير القراءة مع القنوت وليقرأ هذه السورة ويدع القنوت يأتي أن يعلم العامة أو يستفيد فائدة. الفائدة الأولى أن قراءة هذه السورة ليست واجبة، وثانيا أن القنوت ليس واجبا، وثالثا أنه لا ارتباط بين فعل القنوت وتركه وبين هذه السورة، إذا هو إذا فعل هذا في الواقع تحقق له ثلاث فوائد: أن القراءة ليست واجبة، أن القنوت ليس واجبا، أنه لا ارتباط بين هذه السورة وبين القنوت. يعني بعض العامة الآن كان يسمع رأيك خاصة حتى يسمع أو ترد إلى كلمة قرأ سبعة وكان هو مصنع لو قرأ قلب لما لم يقرأ لم يقرأ.